السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اليوم بإذن الله عز وجل مع كتاب تلخيص فتح الباري، وقد وقفنا عند باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أو عام سامع. وهذا باب من أبواب كتاب العلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. وساق فيه حديث أبي بكر مطيع بن حارث رضي الله عنه قال: صعد عليه الصلاة والسلام على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، ثم قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال صلى الله عليه وسلم: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى قلنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس بذي الحجة أو بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. مبلغ أي من بلغ العلم، أي من وصل إليه العلم من سامع. فالسامع هو الذي أخذ العلم مباشرة، كمن يحفظ حديث من النبي عليه السلام مباشرة، صحابي مثلا يسمع يحفظ الحديث مباشرة، يعني إيه؟ سمع الحديث فيبلغه لغيره. فربما كان هذا الغير يفقه، يعني الصحابي مثلا يبلغ الحديث الصحابي الآخر، وإذ هذا الصحابي الآخر يستنبط من هذا الحديث ما لم يستنبطه السامع، يبقى المبلغ استفاد من الحديث واستنبط منه أحكاما لم يستنبطها السامع مباشرة. وهذا يدل على أن الإنسان لا يحتقر العلم بحال من الأحوال، ولو كان لم يفقه جميع ما في الحديث. فرب إنسان يفقه من الحديث مجرد معاني، ورب آخر يستنبط من الحديث فائدة أو فإلتين أو ثلاثة. ورب عالم له فهم وعمق في العلم ربما يستنبط من الحديث عشرات الفوائد. وهكذا نرى في كتب السنة يقول الحافظ ابن حجر مثلا يذكر حديث يقول لك فيه من فوائد كذا وكذا وكذا فتجد فيه فوائد كثيرة. يقولون ان ابن ابي جمرة استنبط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا عمير ما فعل النغير، كان غلام صغير عنده عصفور طائر وكان يعني يلاعبه فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الطائر مات والغلام حزين عليه فواساه النبي عليه الصلاه والسلام فقال له يا ابا عمير كنية الغلام ما فعل النغير اللي هو الايه الطائر. يقول انه استنبط منه 80 فائدة من اسناده ومتنه. هذه الجملة باسنادها استنبط منها 80 فائدة في العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا بالحديث ان مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل غيث اصاب ارضا مطر نزع الارض فكان منها أرض أجادب تنبت الماء ولا تنبت العشب وكان منها أرض طيبة أمسكت الماء فأنبتت العشب الكثير. يمكن نوعين من الأرض، نوعين نوع أمسك الماء فمر بها الناس فسقوا واستقوا وكان منها طائفة طيبة أمسكت الماء فأنبت منها العشب الكثير وكان منها أرض إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. يبقى ليه فوقت الناس مع ايه أحاديث ومع شرع الله عز وجل. طائفة أمسكت الماء، أرض أمسكت الماء يعني احتفظت به ما اتبلعش فيها زي الآبار والوديان الصخرة تمسك المية وتحافظ عليها بحيث لو حد محتاج مية يروح ينزل الجدر بتاعه وإيه ويستعمل هذا الماء يسقي زرع يشرب يسقي بهائم. فهذه لها فائدة وهي حفظت الماء على الناس. ناس ثانية أو أرض ثانية مش كده وبس، احنا نحط الجذر فيها والماء تنزل علينا يوم ايه يطلع علينا القنبلة الواحدة 100 وفي كل صنبلة 100 حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. أرض ثانية صحراء الماء تنزل فيها شوية متى شربت فيها طبعا لا أمسكت ماء ولا أنبتت عشبا ولا كلاء. فالطائفة الأولى والثانية هذه استفادت بالعلم واستفادت بالغيب، وإن كانت الثانية أفقى فالأولى حفظت السنة مثلا ورووها بحيث يأتي الفقهاء الزراع يأخذوا منهم الأحاديث ويطلعوا منها الإيه الأحكام. فهذا حفظ علينا السنة وهذا على خير لا شك، وإن كان الثاني أفضل منه لأنه استطاع بثقه وعلمه وما أعطاه الله عز وجل من أدوات الاجتهاد أن يستنبط لنا الأحكام الشرعية وهذا هو المراد من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نتعلم الحكم الشرعي. لكن لولا أن هؤلاء حفظوا لنا السنة ورووا لنا السنة ما استطاع هؤلاء أن يستنبطوا الحكم الشرعي، فكل منهما مكمل للآخر. لكن لا شك طبعا أن رواية الحديث مع الدراية والفهم هذه لا شك أنها أكمل المراتب، يعني من حفظ السنة واستنبط يعني فقيه ومحدث هذا من أعلى الدرجات لا شك. وهذا بقى الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام الثوري وهؤلاء الأئمة هم رواد أحاديث وفقهاء اجتمع عندهم العلمين. والدرجة الثانية الذين يستنبطون لنا الأحكام الشرعية، لكن هذه الدرجة محتاجة للدرجة الثالثة وهم الذين يروون لنا الحديث. ويحكى أن امرأة دخلت المسجد فسألت بعض هؤلاء الكفار، قالت إن امرأة تغسل النساء، يعني امرأة غسل الموت، وأحيانا أكون حائضا، فهل أغسل أنا حائض أم لا؟ فأخذ بعضهم ينظر إلى بعض، هل عندك في ذلك حديث؟ يقول ليس عندي حديث، فيش حديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت حائضا تغسل أو لا تغسل، ما فيش حديث بالنصرة. فقال اذهبي إلى هذا الرجل، بعدما احتاروا اذهبي إلى هذا الرجل فاسألوه فاسأليه، وهو أبو ثوق من أئمة الشافعية. فقال لا بأس أن تغسلي وأنت حائض. فانطلقت المرأة فذهبوا إليها، قال ما قال لك؟ قالت أنه أجاد لي. فذهبوا إليه وقالوا له من أين فجدت الحكم منين؟ قال من الحديث الذي حدثتموني به، يعني مين اللي روى الحديث؟ هم اللي روى الحديث، الحديث الذي حدثتموني به عن فلان عن فلان، وصاغ الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولين خمرة من المسجد، خمرة بضم الطاء وهي حصيرة صغيرة التي على قد سجود المصلي، قال ناولين خمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. فاستفاد من هذا الحديث واستنبط من هذا الحديث أنه يجوز للمرأة أن تغسل وهي حائض، أن هذا لا علاقة لها بتغسيل الميت، لا هي تنجسه ولا ستضع عليه نجاسة ولا شيء. فهذا إيه؟ رب مبلغ أو عن السنة، هذا ولا سنة الحديث وراوا الحديث لكنهم لم يستنبطوا منه هذا الحكم، وهو أخذ الحديث عنهم واستنبط منه هذا الحكم الشرعي. فهذا هو ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سنة. وهذا طبعا ورد في حديث هذا النص، نظر الله امرأة سمع مقالتي توعاها فأدها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بتقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رب حامل فقه يعني ليس بتقيه، لكنه يحمل الفقه عن عال حديث لكنه لا يصمد أحكامه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولذلك الإنسان لا يترك مجالس العلم بحال من الأحوال، ولا يترك العلم في وقت من الأوقات بحجة أنه تعلم أو أنه بلغ الذروة في العلم حاشا وكلا، إن الله عز وجل ما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر يسأله فيه المزيد مثل ما أمره المزيد في العلم. وقل رب زدني علم، رب زدني علم. الإنسان يحتاج إلى العلم كل وقت. وكان بعض السلف عمر بن عبد العزيز وغيرهم يقول إذا مر علي يوم لا أتعلم فيه علما لا أعده من عمري أو كما قال، يعني يحتسبون الأعمار، الأعمار عندهم هي أعمار الطلب، طلب العلم. وتعلمون طبعا الأئمة رحمهم الله تعالى أنهم كانوا لا يتركون العلم بأي وقت، حتى الإمام أحمد الذي كان يجلس في مجلسه 100,000 في درسه وحديثه ورواياته رحمه الله يجدونه يخرج إلى طلب العلم، يأخذ معه الدواء والقلم فيقولون إلى متى، لغاية إمتى، فيقول مع المحضرة إلى المقبرة، مع المحضرة إلى المقبرة. فلا يترك الإنسان العلم بأي وقت أخر، ولو ويوم أن يدعي الإنسان أنه قد اكتمل من العلم فهذه علامة الجهل، هذه علامة الجهل، لأن له أنه عالم يعلم دائما أن كل يوم يزداد علم يدل على أنه كان جاهل في هذه المسائل تعلمها، وهناك آلاف من المسائل لم يتعلمها أيضا. ولذلك العالم يزداد خشوعا لله عز وجل وخشية لله، لأنه يتعلم هذه المسائل يعلم ضعفه وذلته وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى، كما يقول أيوب السختياني ينبغي للعالم أن يضع على رأسه التراب تواضعا لله عز وجل، لا يتكبر بما عنده من بعض العلوم، فهناك ما يجهله آلاف آلاف مما إيه مما يعلمه. حديث الذي معنا حديث نفيع بن الحارث، الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورده في مكان آخر بسياق أكبر من هذا أظن في باب الجهاد. نقرأ الرواية الثانية لأنه لما الحافظ شرح الحديث يعني شرح الرواية كلها. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي من هذا؟ قلنا: قال الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد أحسنه، قال: وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعد ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغ أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. فكان محمد إذا ذكره يقول: صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا هل بلغت مرتين. وفي رواية عن أبي بكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخصامه أو قال بزمامه إلى آخر الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: الزمان استدار، أو إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. يعني ربنا سبحانه وتعالى من تقديره أنه قسم أو جعل السنة 12 شهرا، 12 شهر، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. هذه 4 حرم 4 شهور محرمة عند العرب، كانت تعظم فيه الحرمات، ليس فيه قتال، ليس فيه سفك دماء، يأمن الإنسان فيه على نفسه، يستطيع أن يشافع، كما جعل الله عز وجل بلدا حراما جعل زمانا حراما. فهذا البلد الحرام مكة، فيسفك فيها الدماء ولا يعبد فيها الشجر، فهي بلد آمن، جعله الله آمنا، حرما آمنا، يأمن فيه الإنسان ويأمن فيه الحيوان ويأمن فيه حتى الجماد، لا يعبد شجرها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. يعني إذا وجدت لقطة في مكة لا تتملك أبدا، ولا يجد لأحد أن يلتقطها من مكانها إلا إذا كان ينشد، ينشد يعني ينادي على صاحبها. أما في غير مكة فاللقطة تؤخذ وتحفظ لمدة عام، ينشدها لمدة عام، فإن لم يأت صاحبها جاز له أن يتملكها أو ينتفع بها في خلال هذه السنة، يحفظ اللقطة بعينها أمانة عنده، لا يجوز له أن ينتفع بها ولا أن يستبدلها ولا أن يغيرها، ولا يقول أنا يعني اضطرت فيها لو غير صاحبة الدهارس. فهذه السنة كاملة يحتفظ بها كاملة، فإن لم يأتي صاحبها في خلال العام فجاز له أنه ينتفع بها، يبيعها، يستعملها. فإن ظهر صاحبها بعد ذلك وعرفها يعطيه في هذه الحالة الإيه؟ البدل أو المثل، يعني مش كمان خلاص يقول له عرفتها سنة ولم تأتي، لكن في هذه الحالة ممكن أن يعوضه ببدلها. أما لقطة مكة لا سنة ولا سنتين ولا 10، ولا يجوز له أن ينتفع بها ولا يجوز له أن يتصرف فيها، فهي كما قال السلام لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. في واحد دلوقتي يقول لك طب انا لو شفت دلوقتي حاجه في مكه اشيلها ولا ما اشيلهاش؟ اقول له شيلها وحطها هناك عند باب الصفا، هتلاقي في مكان للامانات، يروح يسلمها هنا. فيقول لك ما اسيبها وخلاص، يقول لك لا، ما انت عارف برضك ليس كل الناس عندها من العلم والدين ما يعني يجعلها تتقي الله عز وجل. في ناس بتروح هناك مخصوص عشان تشترك، يقول لك واحد راح يتجوز بنت واحد من الناس اللي اياهم دول، فقال له المهر 1,000,000، قال له كتير قوي، قال له يا عم ده هتجيب لك في حجه واحده. ففي ناس واحد تسلق ما بقى لا حاجه جاهزه، يقول لك لا مكه ولا غيرها، كله زي بعض. ففي هذه الحالة نقول نأخذها وإيه سلمها المسؤولين، ما تقولش إن أنا ممكن أخذها وبعدها أبعتها، أصلا زنقت دلوقتي مش لاقي حق التذكرة، طب أصرف نفسي فيها، أصرف نفسي بيها وبعدين مش عارف إيه، ده كل هذا إيه لازم. فهي يعني من كنز الكعبة، إذا لم يأت صاحبها تكون من كنز الكعبة. طيب يبقى هذه البلدة الحرام. الاخ كده هيتعب الاخوه، الاخ اللي فتح المراوح، مين اللي فتح المراوح؟ عم في ما كنتش في الصيف ما كنتش في الزحوم. فأما الأشهر الحرم فهي ثلاثة شهور متتالية، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وشهر منفرد وهو رجب. الثلاثة عفاية المكنة، شوف يا اخوانا حد ايه في المراوح خالص. ايه بقى المراوح دي؟ المراوح دي ان اخ الفتحها يخليه كده. قلنا هذه الشهور الثلاثة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، برضه ربنا سبحانه وتعالى من رحمته ان جعل هذه الشهور متتالية، لان هذه الشهور الناس يقصدون فيها بيت الله الحرام. فيبقى عند ذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة يستطيع الناس أن تذهب فيها إيه؟ في أمان، ولما يرجعوا يرجعوا أيضا في أمان، فهذا يكفيهم شهر ونصف في الذهاب وشهر ونصف في العودة، أو شهر عشرة أيام في الذهاب وشهر عشرة أيام في العودة، فيكفيهم في إيه؟ في ذهابهم وإيابهم. وشهر رجب بعض هذه من الأشهر الحرم. أما إيه بقى؟ إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماء والأرض. لكن من المشركين ابتلوا يتلاعبوا في هذه الشهور، قالوا لا، بعضهم قال نخلي مكان صفر محرم ومكان محرم صفر، يقدموا يأخروا. وقد قال الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر، النسيء هو التقديم والتأخير في أشهر الحرم. وبعضهم خلى السنة 12 شهر و 25 يوم، يعني 13 شهر، يقسمهم كده على 13 شهر بحيث الشهور تترحل، ما كل شهر ينقص منه يومين ولا حاجة، الشهور ايه مع استمرار الزمن الشهور ايه بتترحل عن اماكنها. ومنهم من كان يجعل بدر رجب يجعل مكانه ايه شعبان. ترحيل الشهور ديت يومين من كل شهر، يبقى في السنه فيه 24 يوم ولا 25 يوم، مع الزمن ترحل لغايه ما رجعت الى وضعها الطبيعي. كان هذا موافق يوم حجة النبي عليه السلام، يعني لفت لفتها ورجع بعد تلف اللفة الثانية، فغاف اليوم دوت النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بالوحي من الله عز وجل ان الزمان قد استدار واصبح الان من البداية من دلوقتي كهيئته يوم خلق السماوات والارض. يعني لو كانت السنين تمشي زمنية هو اليوم دوت هو اليوم ده، اليوم ده مش مترحل، لكن هيترحل بعد كده بقى لو هم مشوا على نفس الايه المنوال هيترحل عشان يدوروا دورة ثانية. فهنا الله عز وجل حكمته وتقديره انه جعل هذا اليوم او وصف هذا اليوم، اعلم نبيه صلى الله عليه وسلم ان هذا اليوم هو يوم ان يعود الزمان فيه كهيئته يوم خلق السماوات والارض. ورد على بقى شهور زي ما هي 12 شهر والاربع شهور الحرم كما هي، مفيش بقى نسيء، مش هنخلي سفر مكان محرم ولا محرم مكان سفر، ولا نخلي رجب مكان شعبان ولا شعبان مكان رجب. وكان اكثر الناس تعظيما لشهر رجب قبيله مضر، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجب مضر. وبعض الناس كانت تجعل رجب هو شعبان، يعتبر هو ده رجل. فالنبي يقول لهم لا، الرجل اللي هو بتاع موضة، عشان مرة ما يجيش واحد يقول لك من أشهر القرن هو شعبان وهو اسمه رجل برضه. لا، دي بعض القبائل سميته كده، الناس جعوا بيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا من الأشهر اللي هو الشهر المنفرد رجب التي كانت تعظمه قبيلة مضر، هو ده الشهر اللي هو من الأشهر الفرد. يبقى دي أول معلومة أعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في ذلك اليوم. ثم سألهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. الصحابة طبعا يعلمون أنه هذا شهر الحج، لكن تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيسميه بغير اسمه، فقال الله ورسوله أعلم، من باب أن قد يقول لي اسم تاني هم غلطانين، لأن يعني العرب غيرت في الشهور وفي الكلام متناسب هنا، لأن يعني الكلام هنا دلوقتي عن تغيير الشهور وتغيير الأيام. فالرسول اللي هو أي شهر هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قد يكون سيسمى باسم آخر، أو يكون مع الدوران اللي حصل ان هو كان ده اسمه غير الاسم الاول. فقال صلى الله عليه وسلم اليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. وسألهم عن البلد، اي بلد؟ قلنا الله ورسوله اعلم. فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. قال ليس في البلدة، يعني البلدة الحرام، يعني الشهر الحرام والبلد الحرام. وسلام عن اليوم، يوم النحر، وهو يوم من الأيام الحرم، أيام الشهر الحرم، يعني يوم حرام في شهر حرام، حمد الله، في بلد حرام. دي مقدمة من النبي عليه الصلاة والسلام لما سيلقيه عليه، وهذا من حسن الأداء وحسن التبليغ، إنه ينبه الأذهان بهذه الأسئلة والإجابة حتى لا تشرب عنه أذان لعظم ما سيلقيه عليهم. وأظن احنا ضربنا أمثلة كثير برضه في الحديث اللي مر بينا، إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان عنده أدوات في الأداء في التبليغ عشان ينتبه الناس. في الرجل اللي مثل بخطام الناقة وسأل النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأحاديث وقال دلني على عمل يقربني من الجنه وبعيدني من النار، وان النبي صلى الله عليه وسلم ما رضيش يجاوب كده على طول في هز الموقف، لكن سكت فالتفت يمينا وشمالا ثم قال الاصحاب لقد وفق. طبعا لو انت عملت العمل دوت كده مع نفسك دوشه الحق الراجل ده لسه سؤال مهم. طب خلت بقى ان النبي عليه اللي بيتكلم وفق، سؤال فيه التوفيق. يبقى اي انسان ما كانش منتبه لابد ان ينتبه. طب عايزين يسمعه وقال ايه؟ فقال الرجل كيف قلت؟ عيد المره دي بقى كلها اسمه. المره الاوليه بعض ناس سمعت مثلا، ما سمعتش او يمكن ما حدش سمع خالص. لان الرسول كان واخد الناقه بتاعته ده مثل بخطام الناقه، وقال له دلني عتاني، دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المفروضة، وتؤدي الزكاة، وتصل الرحم. هذه وسيلة في حسن الأداء والتبليغ، ويعني أمثلة كثيرة مرت علينا لا نريد ان نعدناها فيه، مش عايزين نطر عليكم كلام تاني. هنا في هذا الموقف هذه وسيله اخرى ان النبي عليه السلام يعني جذب الاذهان اليه والافهام والقلوب كلها عايزه تعرف ايه الموضوع. بيسال ليه النبي عليه السلام الشهر الحرام؟ ايوه. اي بلد من هذا؟ البلد الحرام. ايوه. اي يوم من هذا؟ وهو يسالهم عن امور قرت في نفوسهم هم عارفين المليون دوت يعظمونه وله قوم في قلوبهم ويعظمون هذه البلدة بلد حرام. رجل كان يرى قاتل أبيه داخل الحرم لا يهيجه لأن في تعظيم عندهم. قابلت مر علينا الناس اللي جاءوا إلى النبي عليه السلام من البحرين وقالوا يا رسول الله لا نستطيع أن نأتيك من شقة بعيدة وفد عبد القيس، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام. ليه؟ لأن نفسنا تعظم الشهر الحرام، ما يقدروش يعدوا على قبيلة مضر إلا في الشهر الحرام، الشهر الحرام يعدوا المسلمين، فغير الشهر الحرام هيتعرضوا لإيه؟ لإذاء وقتال وإلى آخر هذه الأمور. فهذه الأمور كانت ثابتة ولها قرارها في قلوب الناس وقتها. يبقى النبي عليه السلام بعدما حقق الهمم وجذب الأذهان والعقول إليه إداهم بقى الإيه؟ الذي يريد أن يطيعه إيه؟ قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم أو حرام بينكم لكن ستين كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أظن ذاكيش بيان لعظم وأن يوضح للناس تعظيم حرمة المسلم أكثر من هذا. يعني كان في الجاهلية ممكن مسألة سفك الدماء والكلام في سلب الأعراض وأخذ الأموال، ما هذا التعظيم عندهم مثل تعظيم البيت الحرام والشهر الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، كلام بهذه لها تعظيم، الدماء سفك الدماء وأخذ الأموال بالظلم وسلب الأعراض. يعني نتكلم عن العرض، العرض هو موضع الذم والمدح وليس المقصود باسم المغرب العرض اللي هو المعروف اللي هو الحريم، ولكن العرض يعني ما يتعرض أو ما يأذي الإنسان من مدح أو ذم سواء لنفسه أو لسلفه. يعني أنت فين؟ أنت ابن فلان، هذا إيه؟ ذمه في عرضه او يتكلم عليه بما يسوء سمعته، هذا كلام يتعرض من ايه؟ بالعرض. او ينقص من قدري، الشرط ان العرض كما نفهم انه الزنا او الرمي بالفاحشة هذا نوع لا شك طبعا، لكن اي شيء تعرض بالعرض كل هذا حرام. لا ينبغي للمسلم ان يتعرض لاخيه المسلم بمثل هذا، لا يسفك دماءه ولا يأخذ ماله ظلما وعدوانا. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس، بل ان الشرع يعني مش هي ما تسفك الدماء فقط، بل ان الشرع علم المسلم مع اخيه ان يكون متادبا. وقل لعبادي يقول التي هي احسن، يعني ما وصلش لسفك الدماء كمان في الكلام، ما يكونش الكلام الخشن الذي يؤدي الى الشجار والنزاع. ولا ينبغي للمسلم كما ورد في بعض الروايات لا ياخذ احدكم عصا اخيه جادا ولا هازلا، يعني زي ما بيحصل كده واحد ياخذ الثاني عصايه او ياخذ منه حاجه عشان يخبيها عشان كده يتخض، هذا لا يجوز ان يفزع اخاه المسلم. لا يشر احدكم لاخيه بحديده في يده، يهوشه يعني. طب ما بيشاور دلوقتي بالمطاوي وبالسنن وبالعربيات، هذا لا يجوز، ربما وقع في خطرة من خطر الشيطان، ايده ممكن يعني يطشك منه كده، يعني زي ما راح بيوضع عربية ممكن يجي عشان يفرمل الفرامل ما فيهاش يكون الزيت اللي فيها ما فيهوش الباكن، يلاقي نفسه ايه سحبه تحت العجل. يعني ما ينفعش الانسان المسلم لابد ان يكون جادا، يتعامل بالحسنى ويتعامل بالمعروف ويتعامل بالأخلاق الحميدة. الأموال لها حرمة، حرمة المال ده حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ان الرجل يريد ان ياخذ مال قال لا تعطيه مال، قال ان قاتلني قال قاتله، قال ان قتلني قال فانت شهيد، قال فان قتلته قال هو في النار. يعني الدرجه ديت اي مش يقول لك بقى اللي يديك على خدك الايمن يديله خدك الايسر، لا، الواحد لازم يحافظ على المسؤوليات اللي ربنا خوله ليه. مش كده ماشي زي النعجه امداد الودانه، لا، صحيح في العفو والصفح هذه خلق موجوده في الشر، لكن في الحق والعدل، حق والعدل مطلوب. فكيف إذن اذا كان الشرع يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، يبقى المال له قوام، قوام الحياة وعزة الناس وعزة الأمم. ما هي الأمة لما يقول لها خطاب ولها صرفها ولها مالها بيبقى ليها كيانها من الأمم. وانتم عارفين دلوقتي بقى في حروب اقتصادية، ما هيش كل حرب دلوقتي حرب قتالية فقط، أطلع من الحروب الآن الحروب الاقتصادية، انه ازاي يضعف العمله بتاعتك، ازاي يضعف الاقتصاد بتاعك، ازاي يضعف السلع بتاعتك، ازاي ما يخليش لها رواج من السلع ونحو ذلك. اذا هذا ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من هذا، ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، اي قواما وقوه. فوجود الاقتصاد قوه للامه، والرجل إنك انتظر ونصدق أنياء خير لكم من انتظرهم عالة يتكففون الناس. فلا يحل لمسلم أن يأخذ مال أخيه المسلم إلا بطيب نفس منه، إما بالبيع والشراء، إما بالهبة، إما بالوصية، إما بالميراث، إما يعني بالمشاركة المضاربة أو نحو ذلك. إنما يعني نقول يعني عليه تهلاوي يضحك عليه، او بالرشوة، او بالربا، او بالغصب، غصب من عنده خزف الديني، او قطع الطريق، او سرقة، كل هذا لا يجوز. بل لو كان شيئا يسيرا، من استطاع من اخيه شيئا فوقه يوم القيامة من سبع ارضين. قيل يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا، قال ولو كان عودا من أرك. يبقى حتى الشيء اليسير لا يجوز الإنسان أن يأخذه من أخيه المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال وتتلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعوا بعدي ضلالا. في الرواية الثانية ايه؟ كفار. وبعد الرواية فلا ترجعوا بعدي كفارا، وهذا ايه؟ الكفر هنا هو كفر دون كفر، وليس الكفر الذي يخرج من الملة، لأن الله عز وجل قال وإن طائفتان، طبعا هذا ورد تقدم في كتاب الإيمان قول الإمام البخاري باب كفر دون كفر، وقول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فسماهم المؤمنين. وثق فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، سماهم بعضك إيه؟ مسلمان، ولم يخرج عنهما الإيمان ولا لفظ الإسلام، فأثبت لهم الأخوة وأثبت لهم الإيمان. فدل ذلك على أن هذا الكفر المقصود في الحديث لا ترجعوا بعد كفارا، المقصود به كفر المعصية وليس الكفر الذي يخرج من الملة، لأن هذا لا يكون إلا يعلم إنكار شيء من الدين بالضرورة، بالجحد، استحلال ما حرم الله عز وجل ونحو ذلك من الأمور التي يكفر بها الإنسان. ألا ليبلغ الشاهد الغائب، ألا ليبلغ الشاهد الغائب؟ ممكن تحمل على الشاهد في هذا الموقف أو الشاهد عموما، كل من شهد علما يبلغه، وهذا يدل على أن العلم لابد أن هو يتوارى. ولذلك الإمام البخاري هذه الحديث اللي بعديه أو اللي بعديه سيورد لنا حديث أو أثار أن العلماء ورثة الأنبياء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وهو ليس يعني أورده الإمام البخاري تعليقا وهو ليس على شرطه، لكن هو في خارج الصحيحين وله طرق يتقوى بها. إن العلماء ورثة الأنبياء، يبقى يبلغ الشاهد الغائب، يبقى من شهد النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، يبلغ من؟ يبلغ التابعين، والتابعون يبلغ تابع التابعين، وتابع التابعين يبلغ تابع تابع التابعين، وهكذا. ويبقى دوت المتوارث في العلم، ان هذا ياخذ عن هذا وهذا ياخذ عن هذا وهذا يتحمل عن هذا. وهذا برضك من حسن صنيع الامام البخاري رحمه الله تعالى. الحديث اللي فاتت كانت في حديث ايه؟ في تحمل الحديث، في التحمل الروايه، وذكر منها المناوله وقرع الشيخ والاستماع والمكاتبه. فعايز يقول لك اهو العلم، الشاهد يبلغ الغائب. الانسان الان يتعلم ثم بعد ذلك ايه؟ يعلم، وهذا يجلس بين يديه يتعلم ثم بعد ذلك يبلغ، وهكذا تمتد الايه؟ السلسله، وهكذا ينتقل العلم. ولكن اذا الشاهد لم يبلغ ضاع العلم، واذا لم يكن هناك من يشهد ضاع العلم. يبقى لابد من ايه؟ ان يكون هناك الشاهد الذي يشهد، يشهد العلم، ولابد ان يبلغ الشاهد. ولذلك اذا لم يكن هناك علماء اتخذ الناس ايه؟ رؤوسا جهالة. ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن ينتزعه بموت العلماء، حتى إذا لم يجد أو لم يبق عالما، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا هذه السلسلة بد أن تكون، وإذا إحياء مجالس العلم هذه سنة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف رضي الله تعالى عنهم. وأما سواء من هذه المجالس فهذا كما قلنا ضياع للدين. ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمع، يعني هو يبلغه يعني بلغه فيكون أوعى له. كما ذكرنا في أول الكلام، يدرك ما لا يدركه الإيه؟ السامع، فيأخذ من العلم ويستنبط من العلم ما لم يعلمه السامع نفسه. وهذا طبعا لا درجات لا يعلمها إلا الله، يعني درجة الفقهاء دول ودرجة المحدثين هنقوله إجمالا، الطائفة التي أنبتت العصبة والكلى الكثير لا إجمالا. فهل كل عالم قد الثاني؟ لا، حتى هؤلاء الفقهاء الذين يستنبطون العلوم من الأحاديث ومن الروايات أقسام لا يعلمها إلا الله. فعالم يخرج، يعني قد يكون عالم في باب واحد من أبواب العلم، يعني يحسن بابا من أبواب العلم، يحسن باب الطلاق مثلا، أو يحسن أبواب الأصل على تقسيم الحديث، يعني الأحوال الشخصية، وآخر يحسن مثلا أبواب الحج، يعني يتقدم على غيره، يعني زي ما كانوا مثلا يقدموا عطاء ابن راح في مسألة الحج، يعني من أهل مكة والمشاكل هناك معروفة، فالاستنباطات عنده تزيد. ودائما الإنسان لما يعني تكثر عنده الأسئلة، يكثر عنده الاستنباط أو يكثر عنده البحث. يعني خليها حتى في الدورة بتاعتنا اللي هو ممكن نبحث لما يتلاقي فيه مشاكل جديدة، يتلاقي فيه أبحاث جديدة، الناس تبحث طلع صنبت جمع. ليه؟ لأن ظهر حاجة. ولذلك كان العلماء يعني يستحبون السؤال، يقول السؤال نصف العلم. السؤال يخرج العلم ويجعل العالم يبحث ويجتهد ويستنبط، ويبقى فيه مناظرات، ويبقى فيه يعني ردود، وهذه الردود يستنبط منها احكام وتطلع منها قواعد. وهو كده هذا المحك هو ده اللي يخرج. فبين هذه الطوائف من يعلمه الا الله عز وجل، زي ما قلنا ان احد يعلمه عالم في باب، عالم في بابين، عالم في بعض الابواب، وهو لفظا هو عالم في جميع الابواب كالأئمة رحمه الله تعالى، وهكذا. وزي ما قلنا هناك من هو عالم بالفقه وعالم بالحديث، ومنهم من هو عالم بالحديث فقط. فهذه درجات لا يعلمه الا الله عز وجل. ثم قال ألا هل بلغت مرتين إلى آخر الحديث. يعني هذا آخر الحديث لعله نفي بعض الجمل. أول حاجة في المباحث تحقيق الممسك لناقة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمسك رجل بخطام الناقة أو بدمامها. الخطام أو الدمام اللي يلف به رأس الناقة حتى يمسك منها، ولها يعني ده حلقة يمسك منها ويجرها. أو الخطام هي هو نفس الحبل الذي يوضع على الناقة، والزمام هو هذه الحلقة اللي يمسك منها حتى يعني تتم معه. من الذي كان يمسك الناقة في هذا الموقف؟ يقول أمسك رجل بخطام أو بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إن في بعض الروايات تقول أو بعض الشراح قالوا إنه بلال، لأن هذا هو الغالب، لكن الظاهر الله أعلم أنه راوي الحديث. الظاهر ان راوي الحديث هو اللي كان امسك بناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابو بكر نصيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه. واستدل على ذلك لان في روايه عند الاسماعيلي هذا ايه مستخرج له مستخرج على صحيح البخاري. والمستخرج عارفين طبعا انت موضوع المستخرج، انه ياتي المصنف فيخرج أحاديث الكتاب، أحاديث كتاب صاحب المستخرج، صاحب المستخرج يخرج أحاديث كتاب بأسانيده. يعني عندنا صحيح البخاري اهو، يجي واحد الإسماعيلي دوت يطلع لنا أحاديث البخاري برضه، نفس أحاديث البخاري بس مش من طريق البخاري، بإسناده هو من غير طريق البخاري، على أن يلتقي مع شيخ البخاري. إذا وجد إسناد يلتقي فيه مع شيخ البخاري يجيب الإسناد ده. ما عندوش الإسناد اللي يلتقي فيه شيخ البخاري، عنده إسناد يلتقي فيه مع شيخ شيخي يجيب الإسناد اللي فيه شيخ شيخي. ها ده اسمه إيه؟ مستخرج. يعني يخرج لنا أحاديث الكتاب، نفس الكتاب بأسانيده. طبعا واحد يقول طب الفايدة؟ يعني ما دام عندنا البخاري واحد عندنا اثنين بخاري، ها؟ إيه الفايدة؟ يقول لك لها التوصيات كثيرة. كثير. منها ان في المستخرج زيادات، لانه بيجيبها من الكتاب هو، قد تكون هناك زيادات ليست موجوده في البخاري. ومنها ان هناك عبارات مرادفات للكلمات، يعني قد تكون كلمه لها اكثر من معنى، فلما تيجي روايه المستخرج لاحدى هذه المرادفات يبقى هي الايه المعتبره، صح؟ يعني يقول الكلمه دي تحتمل كذا وتحتمل كذا وتحتمل كذا. لما يجي لنا واحدة لذكر لفظ من هذه الاحتمالات يبقى هي دي اللي ترجح. ومنها انها طبعا الزيادات دي تزيد احكام زيادة. ومنها انها تعطي قوة للإسناد، وهذا يفيدون عند الترجيح، لان الإسناد الذي يأتي من طريق واحد غير يأتي من طريقين، هذا يزيد الإسناد ترجيح. ومنها اذا كان هناك رجل مدلس قد يأتي في المستخرج ويتصرف الايه للتحديد، كما رفعنا مهام التدليس، او رجل مبهم يصرح باسمه، او اي ذلك من الايه الحاجات الاشكاليات التي يتكلم فيها الشراح الحديث ونحو ذلك. فهنا دول خلاف الاسماعيلي ورد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته يوم النحر وأمسكت إما قال بخطامها وإما قال بزمامها. يبقى استفاد من هنا أن الشك ليس من أبي بكر، لأن أبو بكر يقول وأمسكت الرجل مش فاكر هو أبو بكر قال بخطامها ولا بزمامها. يبقى المستخرج ده فائدتين دلوقتي. الفائدة الأولى أن عرفنا مين اللي كان ماسك بخطام النقل، وهو أبو بكر رفيع بن الحارث. الفائدة الثانية عرفنا مين اللي شك في الحديث، يا ترى بالخطام ولا بالزمام، إما قال بخطامها وإما بزمامها، لأن أبو بكر مش هيقول إما بخطامها وإما بزمامها، وأبو بكر يقول يا إما بخطامها يا هيقول بزمامها. الراوي بقى مش عارف هو يقول ماله وأمسكته قال إما بخطامها وإما بزمامها. فهذا دل على إني ليس الصحابي هو الذي شك بكلمة الخطام والزمام، ولكن من دون الصحابي هو الذي شك في هذه الكلمة. قال وفائدة مس الخطام، ايه الفائدة ان يمسك بخطام النخة؟ احاديث كثيرة انك امسكت بخطام نخة النبي عليه الصلاة والسلام، امسكت بالزمام النخة، ايه الفائدة؟ حتى لا تضطرب فتشوش عليه عليه الصلاة والسلام. يقول عزيز هو طبعا مش ماشي هيقف، فطبعا نقل ابو الطيبة كده هتلاقي جات يمين وجات شمال، يبقى هتعمل تشويش، لكن حد يمسكها يبقى ايه تقف في مكانها، فهذا حتى لا يحصل هناك اضطراب. المبحث الثاني معنى قوله صلى الله عليه وسلم ان الزمن قد استدار شرحناه. المبحث الثالث في بيان الاشهر الحرم كذلك. المبحث الرابع قوله ورجب مضر، قلنا لان قبيله مضر هي التي كانت تعظم أو أكثر القبائل تعظيما لهذا الشهر بخلاف غيرهم، فإنهم كانوا يجعلون بدله رمضان، وقال بعضهم يجعلوا بدل رجب ويحرم شعبان، يحل رجب ويحرم شعبان فيقدمون ويأكلون كما فعلوا في محرم الصفر. في حسن تبليغ عليه السلام اللي هو دخل الايه أي شهر من هذا أي بلد من هذا إلى آخره، ثم قال لهم إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم وقوم تعملون هذا إلى آخره. الجر بين بعض الروايات الحديث لما ذكرناها، وإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه الرواية قال فسكتنا أو قالوا الله ورسوله أعلم، سكتوا وقالوا الله ورسوله أعلم حتى ظننا أنه سيستميت غيرنا. في بعض الروايات أو في حديث آخر حديث ابن عباس وهو عند البخاري أيضا خطب الناس يوم النحر فقال أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. كان النبي عليه الصلاة والسلام سألهم أي يوم هذا؟ عن يوم الحرام يوم النحر. فده هنا بيقول من سكت وهنا بيقول من إيه أجاب، هل هذا تعارض بين الأحاديث؟ يقول ليس هناك تعارض. فلعل الذين الناس طبعا والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم في وسط ناس كتير، فلعل الذين كانوا بقرب ابن عباس قالوا يوم حرام، والذين كانوا بقرب النبي عليه الصلاة والسلام معهم أبو بكر سكتوا وقالوا الله ورسوله أعلم. وهذا يحدث كثيرا، أنت لما يسأل سؤال فتجد بعض الناس تجيب وبعض الناس تسكت وبعض الناس تجيب إجابة أخرى، يبقى ليس هناك أي تعارض في ذيك الروايات الحديث. طيب من بقي لحديث آخر عندنا وقت ساعة كاملة ساعة. طيب نقول الحديث إن شاء الله تعالى، أو هو باب يعني ليس فيه حديث لا نطيل عليكم فيه إن شاء الله تعالى. باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل، يعني صدر هذا تقديم للعلم يعني قبل أن يعمل الإنسان شيئا أو يقول شيئا لابد أن يتعلم. وذكر فيه قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء وما يعقلها إلا العالمون، وقالوا كنا نسمع أو نعقل ما كنا ما كنا أصحاب السعيد في أصحاب السعيد. وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله بخير يفقهه في الدين وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر لو وضعتم الصمصام على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنتج كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس كونوا ربانيين حكماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. يعني هذا أي هو باب طويل في يعني جمع فيه مسائل أو أثار كثيرة، فكلها تشمل العنوان فاعلم أنه لا إله إلا الله. تعلم قبل النطق بد أن تعلم توحيد الله عز وجل، قبل أن تعمل، قبل أن تصلي تعلم الصلاة، تعلم الأحكام. وهذا مش زي ما بنقول إن العلم اللي ما تعملش بيه هيبقى ضره عليك أكثر من نفعه، لأن ممكن بعض الناس تفهم الكلمة دي غلط. يعني هو الإمام البخاري لما جاب الباب قال باب العلم قبل القول والعمل، فهو لم ينسي القول والعمل، بس بيقول لك اتعلم. لأن ممكن بقول لك إيه لو اتعلمت وما عملتش كما ورد يعني في السلف، ده شيء مطلوب برضه، لو اتعلمت ولم تعمل فإن هذا العلم سيكون حجة عليك وسيكون وبالا عليك. بعض الناس خططها هذا خطأ، يقول لك طب إيه ما فيش داعي أتعلم طالما العلم يكون حجة عليا، ها وأنا مش ضامن إن أنا أعمل، إذا في داعي إيه أتعلم فيسأل جهل. الإمام البخاري جاب العنوان غير كده، قال باب العلم قبل القول العمل، أنت لازم تعمل، لكن مع علمك هذا لابد أن مع عملك هذا لابد أن تتعلم، لأن الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. وذكر لنا بعض الـ الـ الـ الـ الـ الآيات وبعض الآثار وبعض الحديث المعلقة. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم أو ورثوا العلم. يعني ممكن تضبط هكذا وممكن تضبط هكذا، ورثوا العلم. من الذي ورث؟ الأنبياء. الأنبياء ورثوا العلم. ولو قلنا ورثوا العلم يعني العلماء ورثوا العلم الايه من الانبياء، وهذا يدل على شرف العلم وشرف العلماء، لانهم لا يرث الا اقرب الناس الى المورث. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر في طريق الهجرتين طبقات الناس وجاب مسألة، هل المجاهد أفضل ولا العالم أفضل؟ لا شك طبعا المجاهد العالم هذا أفضل درجة، نحن نتكلم على هذه مجردة وهذه مجردة، هل المجاهد أفضل أم العالم أفضل؟ وضعت طبعا أدلة الفريقين ونصف أن العالم أفضل من المجاهد. ومن الأدلة تدل بها هذا الحديث، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثوا الأنبياء، هذا يدل على عظم الفضل، لأنهم يعني هم اللي بعد الأنبياء على طول. قالوا أيضا إن الجهاد لا يكون إلا بالعلم، يبقى العلم له فضل على المجاهد، لولا العلم ما جهد، أو سيكون جهاد ليس لإعلاء كلمة الله، أي الرجل يقاتل شجاعة يقاتل رياء يقاتل حمية يذل في سبيل الله، قال من قاتل تكون كلمة الله العليا في سبيل الله، وهناك في أحكام متعلقة بالجهاد. فيبقى يحتاج أن يتعلم المجاهد، يتعلم من؟ العالم، يعلمه، يعلمه هذه الأحكام، كيف يقاتل، كيف يجاهد، كيف يتعامل مع الأسرى، كيف كذا كيف كذا، هذه كلها أحكام في أحكام الجهاد. قالوا أيضا إن العالم جهاده مستمر، والجهاد والمجاهد جهاده في المعارك، يعني المجاهد ممكن معركة تنتهي غزوة تنتهي، لكن العالم جهاده مستمر ليل نهار يجاهد النصارى واليهود أكثرهم أصحاب الملل، أصحاب هذه الملل اللي كلهم بيعادوا الإسلام ويثيرون الشبهات، يبقى هو محتاج يعرف إيه الشبهات اللي بيثيروها وإيه الرد عليها، وهذا ليس الأمر الهادي. وبعدين فرق الضلال، الشيعة اللي عمالة تغزو دلوقتي ونزل بثقلها على بلادنا، يبقى يعرف إيه الشبهات اللي عندهم، كيف الرد عليها، كيف يرد على هؤلاء، وكيف يدافع عن الإسلام، وكيف يحافظ على أهل السنة والجماعة، وكيف يعني 73 فرقة لما يقعد بقى هو يفتش، فغير بقى العلمانيين والاشتراكيين والرأسماليين والعمالين يتعرضوا في الإسلام يمين وشمال، كل هذا يتصدى له العلماء، وقد يكون بعضهم يستطيع أن يتصدى إلى الجميع، وقد يكون بعضهم يستطيع أن يتصدى إلى جانب من هذه الجوانب، لا بأس. المهم هذا كله جهاد الايه، جهاد العلماء، يبقى مش لحظه وليله، ها لا مستمر الى ان يلقى الله عز وجل، يبقى بينام وهو ايه بيفكر في هذه الشبهات والرد عليها، بينام ويفكر ازاي يوصل للسنه، بينام وازاي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، يبقى دول ايه، عشان كده هم اعلى الدرجات بعد الانبياء. من اخذه اخذ بحظ واسع، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا الى الجنه، وهذا من فضل الله عز وجل ان طالب العلم ربنا يسهل له الطريق، اما مقصود الحديث سهل له طريق الى الجنه يبقى طريق معنوي، بمعنى انه لما يتعلم العلم يعني يورس له في نفسه خشيه الله عز وجل فيتقي الله عز وجل، يبقى ده الطريق الايه الذي يوصله الى الجنه، او سلوك هذا الطريق نفسه يوصله الى الجنه لانه يطير في طريق الانبياء. وقال جل ذكره انما يخشى الله من عباده العلماء، وقال وما يعقلها الا العالمون، يعني الامثال التي في القران مش اي حد يفهمها ولكن العالمون، وقال وكنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب الجحيم، اي يعني هذا طبعا السمع وسمع الايه الوعي والفهم، وليس مجرد سمع الصوت، لان الكفار يسمعون الاصوات ويمكن سمعوا مية، لكن ان يعقل او يفهم او يستجيب الى سماع الاستجابه ليس عندهم. قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، قد تقدم هذا الحديث عندنا. وانما العلم بالتعلم، برضك الامور مرتبطه، يبلغ الشاهد الغائب، العلم بالتعلم، الانسان مش هيكون عالم الا اذا تعلم وتصبر التعلم، ها والحديث انما العلم بالتعلم والصبر بالتصبر والحلم بالتحلم، ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله، كل دي ايه فيها التفاعل، فيها معنى الكلفة والمشقة. التعلم هذه ما هيش مسألة سهلة، لا مسألة معتها انا تحضر وتدرس وتحفظ وتراجع، ومسألة فيها تعلم، يعني زي التحلم انك تعود نفسك على الحلم، هنا زي تعود نفسك على العلم بقى، تعود نفسك على الحلم، تعود نفسك على الصبر، تعود نفسك على العفة، ومن يستعفف يعود نفسه على العفة، يبقى محتاجه ما يسألش الناس، ربنا يعف ويعود نفسه على الحلم مهما تأذى، كما يقولون الملكات المزاولات تعطي الملكات، فإذا عود نفسه على طلب العلم وصبر نفسه على طلب العلم هيبص بقى نفسه في وقت من الأوقات العلم هذا بقى في دمه، مش زي اللي بقى مثلا يسمع له ولا يقرا له كتاب ولا يسمع له درس اثنين وخلاص بقى يمل، لا، العملية محتاجة إلى صبر وطول ملازمة، ويعني يتحمل الإنسان في سبيل ذلك الأشياء الكثيرة. وقال أبو ذر لو ضعتم السمصامة، السمصامة اللي هي سيف، وقيل السيف الذي له حد واحد، يعني من ناحيه واحده كده زي السطور كده، لو وضعتم الصمصام على هذه يعني على قفاه، وظننت اني انفذ كلمه سمعتها، ظننت هنا معنى يعني ايقنت، يعني غلب على ظني او ايقنت انه سانفذ كلمه قبل ان تجيز علي، قبل ان تقطع الرقبه لانفذتها. وقال ابن عباس كونوا ربانيين حكماء فقهاء، ربنا يعني امرنا بذلك ان نكون حكماء فقهاء، وهذا لا يكون الا به بالطلب وطلب العلم. ويقال الرباني الذي يربي الناس بشغال العلم قبل كبارهم. شغال العلم يعني المسائل بتاعته، يعني مش المسائل الكبيرة، المسائل يتكلم في المسائل الواضحة، يعني يعطي الناس المسائل الواضحة قبل كبارهم. المسائل الغامضة اللي تحتاج إلى استنباطات ومناقشات ومناظرات ونحو ذلك، فيبدأ الإنسان ما يخشش كده على العلم بالمطولات نفسه، يجيب كتب المطولة ويقرأ، يقول له لا، ابدأ باستغلال الايه العلوم. وكما يقولون طعام الكبار ثم الصغار، يعني ما ينفعش يجيب طفل صغير مثلا حتة لحمة الواحد ممكن ياخدها ويمضغها ويحطها في بق طفل صغير، يعني اذا اعطيته هذه يبقى انت بتموت. فانت الاول من حكمة ربنا حتى سبحانه وتعالى يبدأ الطفل بالرضاعة، يرضع الاول، وبعدين يقول له مش عارف تأكله، مش عارف تفر بيض، وبعدين مش عارف ايه حتى البطاطا، وهكذا كلما يديله اثنان نزود له ذلك، وهكذا. بعد طلب العلم لابد ان نبدأ بالامور الصغيرة الاول، وبعدين تزداد شيئا فشيئا فشيئا فشيئا حتى الانسان يتعمق في مسائل العلماء، وربنا يعني يبلغنا هذه الدرجات. فيعني هذا هو العالم الرباني اللي يعلم الناس صغار العلوم قبل كباره، ولا يسئم على الناس. ولذلك لا نسئمكم، وهو الحديث الآتي، حديث ابن مسعود، كان النبي صلى الله عليه وسلم تحولنا بالموعظة مسافة استقامت علينا. أنا حاسس أن خلفت الحديث النهاردة، أنا اتشغلت عليكم لكن معيش لا تنفونا. إن الحلم من التحلم وإنما الصبر من التصبر، أن هذا كلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، لكن أظن مش في اللفظ الصبر بالتصبر، لكن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. طيب، سؤال. ذكر الشيخ في كتاب يقول به إخوان المصلين قراءة الجماعة الثانية في المسجد الواحد، وإذا جاء أحد من المغرب بعد الجماعة الأولى لا يصلي الجماعة الثانية ولا يصلي المنفرد، لا صح هذا القول. الله يعين الشيخ، يكون المسجد يلين في وقت واحد. بالنسبة لهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، الجماعة الثانية هل هي جائزة أم غير جائزة؟ بعض أهل العلم يقول لا يجوز أن تكون الجماعة الثانية إلا في مساجد المسافرين، والقول الثاني أنها جائزة، وده الذي يترجح عندنا الله أعلم أنها جائزة. دليل النبي عليه السلام قال من يتصدق على هذا، رجل الذي دخل المسجد بعد أن صلى النبي عليه السلام فقام رجل وصلى معه. وكذلك ثبت ان انس بن مالك دخل مسجد الكوفه ومعه 20 من سكيانه، فاذن في حاكم المسجد واقام وصلى. اما قول الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا اذا دخلوا المسجد وانتهت الجماعه صلوا فرادى، فهذا لا ينفي الجماعه، لكن نقول يجوز لمن دخل المسجد ان يصلي منفردا، احنا لا نلزمه بالجماعه الثانيه، يعني ما حدش قال انه يجب الجماعه الثانيه عشان نستدل بهذا الحديث. هذا الحديث نستدل به على جواز من دخل المسجد وانتهت الجماعة أن يصلي منفردا أو يرجع إلى بيته فيصلي في بيته، مع أنه ورد أثر في أبي شيبة أنهم كانوا يفعلون ذلك مخافة السلطان، لكن طبعا في رجل مدلس. هل يشاف المسح القصين أن يكون بالمسح اليدين في وقت واحد أم أنه يجب أن يمسح كل قدم على حدة؟ وضح فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أن كلاهما جائز، يعني سواء مسح الاثنين في وقت واحد أو مسح اليمنى ثم مسح اليسرى كلاهما جائز. أخ يعني أمه تعمل عملية في المستشفى، نسأل الله عز وجل لها الشفاء، اللهم رب الناس أذهب عنها البأس واشفها أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر. آخر سؤال، ما حكم وقت الجمعة؟ وما مدى قوله صلى الله عليه وسلم فبها ونعمة؟ ما رأيكم في الكلام؟ طيب، بالنسبة لغسل الجمعة الراجح، طبعا في خلاف بعض أهل العلم أيضا، والراجح الذي يترجح الله أعلم أن غسل يوم الجمعة واجب، لأن الحديث نص على ذلك، غسل يوم الجمعة واجب على كل مختلف. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل يوم الجمعة. وأما حديث فبها ونعمة فهذا لا ينفي الغسل، لأن النبي قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعم، ومن اغتسل في الغسل أفضل. فهنا بيعمل مقارنة بين الغسل والوضوء. أولا الحديث تفين أهل العلم ضعف، لكن أنا أتكلم على افتراض تحسينه كما حسنه شيخنا شيخ الألباني رحمه الله تعالى. فعلى افتراض هذا التحسين فإن هذا الحديث ليس فيه إن الغسل مستحب، لأن هذا لا نفهم منه أن الوضوء كاف في صلاة الجمعة، أن الوضوء كاف في صلاة الجمعة، حتى لا يظن أحد أن في علاقة بين الغسل وبين الصلاة. يعني لو لم يغتسل يوم الجمعة، إذا لم يغتسل يوم الجمعة هل الجمعة باطلة؟ لا، هذا حكم مستقل ملوش دخل بإيه صحة الصلاة وعدم صحة. فبها ونعم، إذا أدى ما عليه، ولكن الغسل أفضل، لأن الواجب أفضل من المستحب لا شك، الواجب أفضل من المستحب. هذه واحدة. الثانية إن عمر الخطاب طبعا من الأدلة بالتدل بواجب أن سيدنا عثمان جاء متأخرا، ونقول إن هذا الحديث فيه دليل على الوجوب، إن عثمان لما جاء متأخرا جاء لعذر. هذه واحدة. ثانيا إن عمر الخطاب أنكر عليه وقال يعني كمان جاي متأخر، قال والوضوء أيضا كمان جاي متوضي، يعني جاي من الشفاء جاي متأخر جاي كمان جاي متوضي، وقد كنا نؤمر بالغسل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على وجوب الغسل. وثم ان الثابت ان عثمان بن عفان كان يغتسل كل يوم حتى يقال ربما كان يغتسل في اول النهار، لكنه لم يغتسل قبل الذهاب الى الجمعه الله اعلم. فنكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.